تخليدا الانتصارات السادس من اكتوبر. الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم أبطال مصر. أبطال مصر. نصور الشخصيات: مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، عبد السلام الدهشان، خالد عبد السلام، خدوجة صبر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. أبطال مصر. أبطال مصر. للكاتب وليد برهان والمخرج محمود محبوب. حسن، قاعد على البحر لوحدك بتعمل ايه؟ اهو زي ما انت شايفه كده بتفرج على البحر. بتتفرج على البحر ولا سرحان زي عادتك؟ وانا دلوقتي بقى ورايا حاجه غير قعده البحر وسرحان في الذكريات. يعني حسن ابو سعده ما شبعش شغل؟ ده انت كفايه عليك السنين اللي قضيتها في الجيش، من قائد الفرقه في حرب 73 لرئيس اركان الجيش الثالث وقائد المنطقه المركزيه. لا، قائد المنطقه الغربيه العسكريه. ماشي يا سيدي، ده غير نائب رئيس عمليات القوات المسلحه، وبعدها رئيس هيئه عمليات القوات المسلحه سنه 78. نفسي افهم، انت بتعملي لي سي في ولا حاجه؟ ايه، يكونش عندك وظيفه ليا؟ انت لسه عايز تشتغل تاني؟ ده انت بعد الحياه العسكريه اتنقلت للخارجيه وتعينت سفير في لندن وامين عام مساعد لجامعه الدول العربيه. بعد كل ده اكيد تعبت ومن حقك ترتاح. هو اللي زيي بيعرف راحه. شكلك كده اشتقت للذكريات. ماشي، قوم بقى من برد المغربيه ندخل جوه الشاليه ونقعد بقى نستعيد الذكريات مع فنجان شاي انجليزي. هو ده الكلام. قولي لي بقى، تحبي نبدا من ايه؟ انا يعني عن نفسي احب ابتدي من ساعه جوازنا. فاكر قبل الجواز قلت لي ايه؟ بالفعل، من اول يوم التحقت فيه بالكليه الحربيه اتعلمت انا وكل زمايلي ان الجيش والوطن اهم عندي من بيتي واسرتي وحتى من خطيبتي، وانا لسه ما فرحتش بيها. يا ستي، مش تفكري قبل ما نكمل اجراءات الجواز، ده احنا حياتنا كلها شقه. يعني هو انا اقل منك وطنيه يا استاذ ولا ايه؟ يبقى تتحملي واجبك من هنا ورايح. تمام يا فندم، حالا حكون في الوحدة. على فين يا حسن؟ احنا قلنا حياتنا كلها مش ملكنا. انا هكتب لك شيك برصيد في البنك، يمكن تحتاجي الحاجة وانا مش موجود. ليه بس؟ هو في ايه يا حسن؟ مفيش حاجة يا ستي، سيبيني بقى الحق ارجع للوحدة. حياتي كضابط وقائد كتيبة ثم قائد لواء مليئة بالأحداث، لكن أهم أحداث حياتي اللي لا تنسى هي لحظات وأيام العبور ونصر أكتوبر. يوم 5 أكتوبر صدر لي أمر بالاستعداد بالفرقة، فأقسمت أنا ورجالتي يا إما النصر يا إما الشهادة، واستخرت ربنا وصليت ركعتين لله قبل ما نقوم بالعملية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يا رب انت شاهد، انا عملت كل اللي في وسعي، قدمت كل اللي اعرفه من علم ومن خبرة. يا رب اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، فانت خير ناصر. رجالة، اظن دلوقتي احنا وضحنا كل مهمات الفرقة بتاعتنا. تمام يا فندم. واجه 5 نقاط حصينة للعدو على الضفة الشرقية من خط مارليف. مفهوم يا فندم، ودي اللي بيسموها سرة الجبهة. تمام، لأن العدو لو قدر ينفذ منها هيوصل الإسماعيلية وينتهي الأمر. أظن كل حاجة واضحة. تمام يا فندم، يلا رجالة على بركة الله. وفي تمام الساعة 1400 خرجت أتابع بداية طلعات الطيران المصري. وفي الساعة 2:30 بعد ظهر 8 أكتوبر بدأت دبابات ومسطحات اللواء 190 مدرع بالانطلاق بأقصى سرعة لإحداث إرباك في صفوف القوات المصرية حسب تخطيط عساف ياجوري. أنا أعرف جيدا طبيعة هؤلاء المصريين وضعف تماسكهم وانهيارهم السريع. وماذا نفعل سيجانا لوف عساف؟ علينا أن نتقدم في مساحة 3 كيلومتر، وقد أخبرتنا القيادة بأن فرقة المشاة التي نواجهها ستصبح صيدا سهلا لنا. نحن نتقدم سيدي، وقد اخترقنا اللواء 190 مدرع دون أي مقاومة. نعم نعم، لقد كانت القيادة تتوقع ذلك. أعطني جهاز اللاسلكي حتى أتصل بالجنرال آدان. للدرجة دي كان يتبكي من الوحدة؟ وما الوقع في الأسر إزاي؟ هو كان فاهم كده، لكن بمجرد ما وصلت أول 3 دبابات من دباباته لحد الشط، لقى الدنيا انقلبت عليه رأسا على عقب. إزاي بقى؟ يا جوري اكتشف إنه وقع هو وبقية اللواء في كمين محكم نصبه لهم أبطال المشاة. سيادة العميد، في إشارة من قوة الاستطلاع بأن اللواء الإسرائيلي 190 مدرع بقيادة الجنرال أدان قادم لعمل هجوم مضاد على مواقع الفرقة. اجمع لي قادة الكتائب فورا وقادة الوحدات. تمام سيادتك. من حضرات القادة والضباط، أنا أخذت قرار بتحديد أرض القتال، وهو التنفيذ الفعلي لعنصر المبادئة. الأمر على مسؤوليتي الشخصية، وأنا متحمل المسؤولية كاملة لثقتي فيكم يا رجالة. كلنا في ده مصر يا فندم. السيد هيوزع عليكم أدواركم، لكن بعد ما يفكركم بملخص خطتنا. هدفنا دفع العدو للمكان المعد واللي تم تجهيزه بقوة النيران، حتى يتقدم اللواء الإسرائيلي داخل قوتنا معتقدا إننا انسحبنا، وبعدها تطبق عليه قوتنا وفقا للخطة المحددة. اتفضل سيادة العقيد، وزع الأدوار، وزعها على قادة الألوية والكتائب. تمام يا فندم. في أي استفسار؟ كله تمام يا فندم، إن شاء الله ربنا هينصرنا. أنا واثق إن رجالة أبو سعدة هينفذوا المطلوب منهم. اتفضلوا اتفضلوا حضراتكم على بركة الله. وبمجرد دخول دبابات اللواء الإسرائيلي أرض القتال، انفتحت عليهم النيران من كافة المساحات والنواحي وفقا للخطة الموضوعة. لم يكن أمام عساف ياجوري إلا الخروج والقفز من دبابة القيادة هو والطقم اللي كان جواها للاختفاء في إحدى الحفر لعدة دقائق. ألو ألو جنرال آدان، انقذنا جنرال، لقد دمروا اللواء 190 بالكامل، دمروا 30 دبابة وباقي 5 دبابات فقط. انقذنا جنرال بسرعة، أنا أحاول الهرب، لقد غادرت دبابتي ولجأت لإحدى الحفر. الو الو جنرال ادم كابتن عساف وقف الهجوم انسحب شرقا هجوم ايه انا مختبئ يا جنرال ولا استطيع الهرب لكن عساف كان صيدا سهلا للأسود المصريين وتم أسره وتم نقله إلى قيادة الفرقة التي كان مكلفا بتدميرها عرف نفسك أنا عقيد عساف يا جوري قائد اللواء 190 مدرع وأنا أنت العميد حسن أبو سعدة الذي كنت قادما لكي أسره وأعود به إلى تل أبيب ويا ترى استوعبت الدرس؟ أنا أسير نعم أنا أسير ولي حقوق لا تقتلوني لا تقتلوني أنت فعلا أسير يا حضرة العقيد يكفيك فخر يا حسن اللي قاله عنك الرئيس أنور السادات في كتابه البحث عن الذات فقام بهذا العمل قائد من البراعم الجديدة اسمه حسن أبو سعد كنتم مع أبطال مصر اشترك في التمثيل محمود حازم وليد بدر يوسف جلال شريف الملاح أحمد مملوك ندى مصطفى رفعت الشيخ مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود